بسم الله الرحمن الرحيم. حديث تحزيب القرآن إلى 7 أقسام. هناك من ضعفه من أهل العلم وألف الشيخ رشاد رسالة في تسبيع القرآن تراجع، فإنه ذكر لها للحديث شواهد وبحث ينظر هناك. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي هذا وقت الوجوب ومحل الوجوب، فهي تكون من المسلمين لأنها زكاة الفطر من رمضان، ورمضان لأهل الإسلام. وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ولهذا يقول أهل العلم إذا ولد المولود قبل غروب الشمس من شهر آخر يوم من رمضان، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنه تجب في حقه ماذا؟ تجب زكاة الفطر على وليه أن يخرج عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على الكبير والصغير من المسلمين، والذكر والأنثى، والحر والعبد. وقوله وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، لأنها واجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب يسقط بالعجز، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، أي من أبنائه وزوجته وأبيه وأمه إن كان ينفق عليهما، صاعا من قوت بلده، من قوت بلده من بر أو حنطة أو أرز أو نحو ذلك، وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي، هذا مقدار الصاع عند الشافعية. قال: فصل في قسم الصدقات، يعني كيف تقسم الزكوات. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف 8 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. قوله تدفع الزكاة إلى الأصناف 8، هذا نعم كما نصت عليها، كما نصت على ذلك الآية. إنما الصدقات مراد الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وقوله الفقراء والمساكين، فقراء الصنف الأول والمساكين الثاني، وهذا يدل على أن الفقراء غير المساكين، وذلك حين الاجتماع، إذا اجتمعت لفظة الفقراء مع المساكين أو الفقير مع المسكين كان بينهما فرق، واختلفوا في أيهما أشد مسكنة فقرا، الفقير أم المسكين. فالأظهر والله أعلم أن الفقير أشد من المسكين لأمور: الأمر الأول أن الله عز وجل قدم ذكر الفقير على المسكين تقديما للأحوج، والأمر الثاني أن المسكين قد يكون عنده عمل لكنه لا يكفيه. قال الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين ومعهم سفينة يعملون بها في البحر، لكن ذلك كان لا يكفيهم، وكانوا يأخذون الأجرة ممن يصعد معهم ليذهب إلى مكان آخر. فهذا يدل على أن المسكين قد يكون عنده عمل وعنده دخل لكن لا يكفيه. فالمسكين هو الذي ما معه لا يكفيه، والفقير أشد، والعاملين عليها أي الذين يعملون في باب الزكاة وتحصيلها ممن يكونون تابعين لولي الأمر، يرسل عماله لأخذ الزكاة من الناس من الإبل والغنم من الإبل والغنم والبقر والأموال وغير ذلك، ويعطيهم ولي الأمر. والمؤلفة قلوبهم أي الذين يستألفون من حديث العهد بالإسلام، قرب عهدهم بالإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستألف قلوبهم بإعطائهم من الزكاة ليثبتوا على الإسلام. في الرقاب أي في عتق الرقاب، وهم العبيد والإماء. والغارمين من دخل في غرم في مصلحة من مصالح المسلمين، كمن دخل يصلح بين أناس فتحمل غرامة بين هذا الجار وهذا الجار، مثلا خصام في متر من الأرض، فدخل بينهما شخص يصلح وكاد أن يقع بينهما شر فتنة، فقال أنا أصلح وأنت لك 100,000 وتنطفئ القضية، وتحملها هو. نعم، فيجوز أن يعطى من الزكاة لسداد هذا الغرم الذي غرمه للإصلاح بين الناس مثلا. وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل، السبيل هي الطريق ومعناه المنقطع الذي هو محتاج وإن كان غنيا في بلده لكنه ابن سبيل وابن المسافر. قال وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. قوله ولم يجز الاقتصار على أقل من 3 من كل صنف، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء صيغة الجمع. نعم، قال إلا العامل، فإنه يسقط إذا قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إذا حصلت به الكفاية، وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية بين أحد الصنف. الصحيح في هذا أن الزكاة تعطى صنفا واحدا أو لأكثر، ولو كانت زكاة مالك، لو فرض أن زكاة مالك مثلا 500,000 وجاء شخص غرم 1,000,000 ريال في إصلاح بين الناس فدفعت له 500 كلها، صح ذلك منك. ودليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيصة كان قد ماذا استحق أن يكون من أهله الصدقة والزكاة، فقال أقم حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها، نأمر لك بها أي بالزكاة. استدل أهل العلم بظاهر هذا الحديث على ماذا؟ على هذه المسألة، أن الزكاة تصلح ولو حتى أعطيتها شخصا واحد. لو بلغت زكاة مالك مثلا بلغت 20,000 زكاة مال، فوجدت مسكينا أو فقيرا يريد أن يشتري لبيته الزيت والبر ونحو ذلك فأعطيته 20 كلها، أجزاء كذلك. لا يشترط أن تقسم 20 بين 3 مساكين أو بين 3 ماذا فقراء، حتى لو دفعتها لفقير واحد أجزاءك ماذا ذلك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وأقم الصلاة.